بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 من دروس سورة النساء، ومع الآية 36 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة، في الآية ملمح لطيف، هو أن الله يخاطب الذين آمنوا ويأمرهم أن يؤمنوا. معنى ذلك أن الإيمان درجات، وأن من درجاته أنه لا ينجي. من بعض درجات الإيمان أنه لا ينجي صاحبه، يعني الحد الأدنى المنجي للإيمان أن يحملك على طاعة الله، ومهما يكن إيمانك يعني واضحا في ذهنك ولم تستقم على أمر الله، فإيمانك هذا لا ينجي. لأنه قد قيل: كفى بالمرء علما أن يطيع الله أو أن يخشاه، وكفى به جهلا أن يعصيه. فحينما يعصي الإنسان ربه فهو لا يعرفه، ولو كان الله عز وجل عنده عظيما لما عصاه. وحينما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لو أردت أن تضع تحت كلمة إشارة إلى أنها أهم كلمة في الآية، تحت أي كلمة تضع خطا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تحت كلمة كثيرة، لأن المنافق يذكر الله، بدليل قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأمر منصب على الذكر الكثير. الآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أنت مؤمن ولكن إيمانك لا يكفي، لا بد من أن تجدد إيمانك. وعلامة الإيمان المنجي هو الإيمان الذي يحمل صاحبه على طاعة الله. والإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني التوحيد يأتي على قمة درجات الإيمان. توحيد ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى إلا الله، أن ترى الفعل فعل الله. التوحيد يعني أن تؤمن أنه لا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار ولا معز ولا مذل إلا الله. التوحيد أن تتجه كل طاقاتك إلى الله عز وجل. التوحيد مريح، لأن علاقتك بواحد، إن أرضيته انتهى الأمر، إن أطعته انتهى الأمر. هو يعلم السر وأخفى، يعلم الذي تسره ويعلم الذي يخفى عنك. وإذا كانت علاقتك بالله متينة لا تحتاج لا إلى أن تكون قلقاً، ولا إلى وثيقة، ولا إلى مستند. الله يعلم، وكفى بالله حسيباً. وما من مستوى في الإيمان يحتاجه المسلمون اليوم كالتوحيد. من دون توحيد الإنسان قلق. في أقوياء كثر وقساة ولا يرحمون ويتربصون بالمؤمنين ومعهم قوة ترى بالعين المجردة، لكن الموحد يرى يد الله فوق أيديهم. الموحد يرى أن كل أفعالهم تستوعبها خطة الله عز وجل، يرى أن كل طغيانهم سمح الله به لحكمة بالغة. ولا يظلم ربك أحدا، الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، إن أحد أكبر أسباب الأمراض الكثيرة هو الشدة النفسية، والشدة النفسية أساس الشرك. يعني أن ترى إنساناً أقوى منك ولا يحبك ويريد أن يدمرك. المعاني الثلاثة كافية لإصابة الإنسان بأمراض مستعصية. أما إذا رأيت هذا الإنسان القوي بيد الله، كما قال أحد الأنبياء: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة، لا يعقل ولا يقبل أن يسلمك الله لغيره. كيف يأمرك أن تعبده وأمرك ليس بيده بل بيد غيره؟ الله عز وجل طمأنك، قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. الأمر كله، وهذا الذي يجري في العالم الإسلامي بنظر توحيدي سهل قبوله، أما بنظر شركي لا يحتمل، لا يحتمل. فما من مرحلة المسلمون في أمس الحاجة إلى التوحيد كهذه المرحلة. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الإنسان لا يعلم، وإذا علم لا يرحم، وإذا رحم لا يستمر. أما حينما تؤمن أن الله بيده كل شيء وأن علاقتك معه فيكفي أن ترضيه ويكفي أن تطيعه والباقي عليه. المؤمن يتمتع بحالة أمن عجيبة جدا، يتمتع بمشاعر أمنية لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. أنا علي أن أطيعه وعلى الله الباقي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ما كلفني إلا أن أطيعه، فإذا أطعته يتولى هو تدبير شؤوني. وقد قال بعضهم: دبر ألا تدبر. لك عليه حق، حقه عليك أن تعبده، فإذا عبدته حقك عليه ألا يعذبك. قال له: يا معاذ، أردفه خلفه وقال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. كان عليه الصلاة والسلام يعني مربي. سأله ثانية قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثالثة قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه. جيد. ثم سأله: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ يعني الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. قليلة هي. أنت لك حق على خالق السماوات والأرض، أنشأ لك حقا على ذاته العلية ألا يعذبك. ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. لذلك المؤمن المصدق لما في القرآن الكريم يتمتع بحالة من الأمن لا يعرفها إلا من ذاقها، وهذا مصداق قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله أيها الإخوة أكاد أقول لكم ما من نعمة على وجه الأرض أثمن من الأمن. قد يكون معك مال ولست آمناً، وقد تكون صحيحاً ولست آمناً. قال بعض العلماء: أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فهذه النعمة نعمة خاصة بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمن بالله كي تشعر أن الأمر بيد الله. فالإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. التوحيد مريح، التوحيد ليس معه قلق، والتوحيد ليس معه خوف، والتوحيد ليس معه اضطراب. أمرك بيد واحد، والواحد مقتدر ويعلم وحكيم ورحيم ومحب. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر له دعاء، قال: لا إله إلا الله العليم الحكيم، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. الأمر بيد الإله وهو رحيم. يعني أنت إذا كان لك قضية في دائرة وأبلغت أن الأمر بيد فلان، وفلان يخاف الله ولا يظلم أحدا، ترتاح، معنى حقك واصلة. فهي قضية: يا أيها الذين آمنوا، دائما الإنسان لا يرضى عن رزقه، لكن يرضى عن عقله وعن مستوى إيمانه. البطولة ألا ترضى عن مستوى إيمانك. قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، جددوا إيمانكم. تجديد الإيمان أن يرتفع مستوى التوحيد، أن ترى يد الله وحدها تعمل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. فكلمة: يا أيها الذين آمنوا، الإيمان درجات كثيرة جدا، لكن أهم شيء أنه إذا كنت في درجة لا يقودك إيمانك إلى طاعة الله، ينبغي أن تشمر وتجدد إيمانك. لا ينبغي أن تقر عينك إلا بإيمان مؤداه الاستقامة على أمر الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمن أن الله موجود. مرة في ندوة إعلامية طالبت الإخوة المشاهدين أن يستمعوا إلى الأخبار، وأن يستمعوا إلى تحليلاتها، وليقبلوا بعض التحليلات وليرفضوا بعضها الآخر، لكن قلت لهم: لا تنسوا لثانية واحدة أن الله موجود، موجود ويده فوق أيديهم. في زحمة المحن الإسلامية ينسى المسلمون أن الأمر بيد الله، يقعون في شرك خفي، يرون أن الأمر بيد وحيد القرن، فمن رضي عنه سلم، ومن لم يرضى عنه عطب وأهلك. هذا التفكير وحده يحطم الإنسان. الله عز وجل خلقك ولا يمكن أن يسلمك لأحد، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة، إلزام ذاتي، قال لك: أنا لا أظلمك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا دعوة إلى تجديد الإيمان. دعوة إلى البحث عن مستوى في الإيمان يحملك على طاعة الواحد الديان، دعوة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، وإلى النظر في أفعال الله، وإلى تدبر آياته القرآنية. أما الإيمان بالرسول هو الذي تولى شرح هذا القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا القرآن في كليات، من شرحه لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين تفاصيل العبادات؟ من بين تفاصيل المعاملات؟ رسول الله. فلا يعقل أن تكتفي بالقرآن. القرآن في كليات، والنبي عليه الصلاة والسلام بين التفصيلات. فينبغي أن تؤمن بالله الذي أوجدك من عدم، أن تؤمن بالله الواحد الكامل، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، وأن تؤمن بهذا الإنسان المعصوم الذي أنزل عليه القرآن وأمره أن يبين أحكامه. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا منهج. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكون في كفة والقرآن في كفة ثانية. والكتاب أي القرآن الذي نزل على رسوله، وهذه الألف واللام، ألف واللام العهد. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نؤمن بهذا القرآن وبأن الله أنزل كتبا أخرى على أنبياء سابقين. الثاني للجنس، الكتاب هو وحي الله لأنبيائه، لا نفرق بين أحد من رسله. الدين واحد والشرائع متعددة، لكن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام خاتمة الشرائع، وهي لكل البشر إلى يوم القيامة. ومن يكفر بالله وملائكته، يعني وملائكته أنهم يكتبون كل أفعالنا، وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. إخوتنا الكرام، أكثر ركنين من أركان الإيمان في القرآن هما الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله وحده لا يكفي، الإيمان بالله واليوم الآخر يعني في حساب، يعني في دفع ثمن، يعني في عقاب، يعني في جنة، في نار. أؤكد لكم أيها الإخوة أنه لمجرد أن تؤمن باليوم الآخر الإيمان الصحيح ينبغي أن تنعكس كل مقاييسك. علامة أنك مؤمن باليوم الآخر تبني حياتك على العطاء لا على الأخذ، تبني حياتك على بذل الجهد لا على استغلال جهد الآخرين. يعني إن لم تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ما لم تؤمن أن الأمر بيد الله، وأن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، وأن هذه الدنيا دار عمل وليست دار أمل، وأن هذه الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف، أنت حينما تؤمن بحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة تنعكس كل المقاييس. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب أي جميع الكتب أن الجنس الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني إنسان يعيش للدنيا فقط هذا من أكبر ضلال الأرض، لأنه في بالحياة قوي وضعيف، وفي غني وفقير، وفي صحيح ومريض، وفي طويل العمر وفي قصير العمر، وفي وسيم وفي دميم. لو أنه ما في آخرة، ما ذنب الدميم؟ وما ذنب الفقير؟ وما ذنب الضعيف؟ وما ذنب المريض؟ وما ذنب قصير العمر؟ لا بد من دار أخرى تسوى فيها الحسابات، لا تبتعدوا كثيرا. دولة قوية عملاقة معها سلاح فتاك مدمر، لا تستطيع دولة في الأرض أن تقول لها لا، وتستغل قوتها لسلب ثروات الآخرين ونهب ممتلكاتهم وبناء مجدها على أنقاضهم، وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الحياة. هذا لا يقبله عاقل. بالمناسبة أيها الإخوة، عند علماء العقيدة الإيمان باليوم الآخر إيمان إخباري، أي أن الله أخبرنا، لكن عند بعض العلماء وأنا أقدره يقول الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي، لأن العقل البشري لا يصدق أن تكون في الدنيا هذه الفتن وتلك الحروب وهذه المنازعات وهذا الظلم وهذا القهر وهذا القتل وهذا التهديم وهذا الكبر، وتنتهي الحياة هكذا. ماذا يقول هذا الفقير؟ لما لم أكن غنيا يا رب؟ لما لم أكن قويا؟ لما لم أكن وسيما؟ لما لم أكن طويل العمر؟ لذلك أيها الإخوة، أن تنتهي الحياة الدنيا من دون يوم آخر هذا لا يقبله عقل سليم. لذلك أكبر عزاء للمستضعفين في الأرض، أكبر عزاء لمن فاتته الدنيا وكان مؤمنا مستقيما، أن الحسابات كلها تسوى يوم القيامة. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. يعيد الخلق كي يجازي كل إنسان بعمله. قال تعالى: ولا تظلمون فتيلا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. التركيز على كلمة واليوم الآخر، إذا آمنت باليوم الآخر ينبغي أن تنعكس كل موازينك. أبدا، ترى الذكاء في العطاء لا في الأخذ، الذكاء في التعب لا في الراحة، الذكاء في خدمة الآخرين لا في استغلال جهودهم، ترى الذكاء في أن ترحم الناس لا أن يرحموك. لمجرد أن تؤمن بالله واليوم الآخر تنعكس كل الموازين. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يعني بعضهم آمن بموسى وكفر بعيسى كاليهود، وبعضهم آمن بعيسى وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا حينما كانوا منافقين، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إنه الكافر واضح تحترز منه، والمسلم واضح، أما المنافق يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بالمناسبة النفاق أيها الإخوة نوعان، نفاق ضعف أمام الشهوات ونفاق ضعف أمام الشبهات. هذا المنافق يرجى له الخير في المستقبل، هذا نفاق الضعف، لكن في نفاق الكفر هو في الأصل كافر، كافر في أشد أنواع الكفر، لكنه ذكي مصالحه مع المسلمين، فقلد أهل الإيمان تقليداً دقيقاً فأرضى المسلمين وحقق مصالحه معهم، فنال ميزات المؤمنين هم ما عرفوه أنه منافق وكان في الأصل كافراً، لذلك لأنه نال ميزتين معاً هو يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار في أسوأ درجات النار. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً. هؤلاء منافقو الكفر لا منافقي الضعف، منافقو الضعف ضعف في عقيدتهم أو ضعف أمام شهواتهم، هؤلاء يرجى لهم أن يحسن إسلامهم، ولكن الكافر إذا نافق هو في الأصل كافر لكن أراد أن يستفيد من ميزات المؤمنين فأظهر الإيمان وأبطن الكفر. هؤلاء أساساً لا يتوبون، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً، بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً. أيها الإخوة، من منا يصدق أنه لمجرد أن تعتز بكافر أو أن تستعين بكافر أو أن تستنجد بكافر أو أن توالي كافراً أو أن تحب كافراً فمثل هذا الإنسان محكوم عليه بالنفاق 100%؟ قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وأنت فيما تسمع وفيما ترى كم هؤلاء الذين يعتمدون على الكفار ويعتزون بهم ويستنجدون بهم ويوالونهم ويعادون إخوانهم المؤمنين، لا يعدون ولا يحصون. بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولاؤه للكافر، محبته للكافر، قدوته الكافر، استعانته بالكافر، فكيف إذا أعان كافراً على مسلم؟ كيف إذا أعان كافراً على قتل مسلم؟ هيأ له السبل، أعطاه الأرض والأجواء، وهيأ له كل ما يحتاج ليقتل المسلم. وهل تعلمون أن في القرآن وعيداً أشد من وعيد قتل المؤمن؟ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً في جهنم، عذاب استثنائي. لو قرأت هذا الوعيد لا تجد في القرآن كله وعيداً أشد من وعيد قتل المؤمن عمداً. فالذي يسهل قتل المؤمن يقدم له الأرض، يقدم له الإمكانات، يقدم له المياه الإقليمية، يقدم له الأجواء من أجل أن يشعر بالطمأنينة، هو اعتز بالكافر واطمأن إليه. بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً. أيها الإخوة، بقيت آية لكن والله الذي لا إله إلا هو لو أن المؤمنين طبقوها لكنا في حال غير هذا الحال. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني إنسان كافر في أصل الصلاة لا يصلي ويسخر ممن يصلي، قد يزور أقرباءه المؤمنين يرحبون به ويكرمونه ويستقبلونه ويودعونه ولا يعبؤون بأنه لا يصلي بل ينكرها أصلا. لو أن كل إنسان خالف منهج الله عز وجل فقاطعه من حوله، لا فتاة سافرة تبرز كل مفاتنها في الطريق، لو طافت على كل بيوت أقربائها تستقبل ويرحب بها ويثنى على ذكائها وتسأل عن دراستها في الجامعة وأين وصلت. طيب هي حينما يرحب بها في كل مكان لماذا تستقيم على أمر الله؟ لو كل إنسان الذي خرج عن منهج الله يقاطعه، شوف الآية ما أدق، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تارك صلاة وقد يكون شارب خمر وقد يكون له أعمال من دون ذلك وقد يكون ماله حرام، وين ما ذهب يستقبل ويكرم ويرحب به وكأن أمور الدين لا تعنينا إطلاقا. يعنينا هذه العلاقات العائلية وعلاقات النسب وعلاقات العمل، أما إذا في مؤمن صادق رأى إنسان منحرف عقيدته فاسدة أو سلوكه غير مستوي فبقي معه في حدود علاقات العمل ولم يزد عليها أبدا. بالمناسبة لا يجوز أن تقيم علاقة حميمة مع كافر، علاقة عمل بجوز من دون ود، تؤدي واجبك تسلم عليه تأخذ التعليمات تنفذها فقط، أما أن تقيم علاقة حميمة مع إنسان ينكر عليك أصل دينك، ينكر عليك شريعة ربك، لا يعبأ بما تعتقد به أنت، فهذا التساهل في العلاقات سبب تساهل في التوبة. هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا عن رسول الله وكانوا صادقين وجاء الأمر بمقاطعتهم، لو كان كل المسلمين كذلك، إنسان يجاهر بالمعصية جهارا لا يصوم ويأكل أمام الناس وقد يزور أخته ترحب به أشد الترحيب وكأنه ولي، أما إذا أخته قاطعته وأخوه قاطعه ولم يدعى إلى طعام ولم يبجل ولم يحترم يراجع نفسه. يقسم بالله رجل كان غارقا في شرب الخمر، اشترى خمر وضعه في محفظة واستوقف السيارة عامة، فلما وقفت له ورأى السائق أن في جعبته خمرا أوقف المركب البنزين. يقول هذا الإنسان سبب توبتي هذا السائق، شعر بمهانة كبيرة جدا، قال سبب توبتي هذا السائق. يعني إذا كان كل واحد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهذه هي الفريضة السادسة، ذكرت قبل قليل قد تأتي بنت أخيك تزورك وثيابها فاضحة ولا تعبأ بهذا أبدا ولا تسأل إلا عن دراستها وعن أبيها وعن أحوالها المعيشية وانتهى الأمر. مثل هؤلاء الناس سوف يحاسبون عند الله، وأمر الله عز وجل الملائكة بإهلاك قرية، فقال بعض الملائكة يا رب إن فيها رجلا صالحا، قال به فابدؤوا. عجيب، قالوا ولم؟ قال لأن وجهه لم يكن يتمعر لمنكر رآه. ما تأثر؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون لا يهلكون، أما صالحون يهلكون. صالح ولا يعبأ بالناس. لو أنت أقمت علاقاتك مع الناس على أساس إيماني، تستقبل مؤمن بترحب فيه ولو كان فقير، تحترمه، تدعي له غداء. والإنسان اللي ما في دين، الذي يستهزئ بالدين، طبعاً كحكم شرعي إذا إنسان مقصر في الدين لك أن تكرمه، مقصر ليس مستهزئاً. المقصر شيء والمستهزئ شيء، المقصر تستجلبه، أما المستهزئ ينبغي أن تقاطعه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. تجلس بسهرة يستهزأ بها بكتاب الله، يستهزأ بها بحديث رسول الله، أو تطرح أفكار غير صحيحة بتبقى ساكت؟ لا، أنا بتكلم، آتي بالحجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما في مؤمن ما عنده حجة. أما أن أسكت، أن أستمع إلى المنكر، إلى الكفر البواح، ولتحقيق مصالحي مع هؤلاء أبقى صامتا. هذا يقع كل يوم. مدير شركة، مدير مؤسسة، الموظف قاعد أمامه يتكلم كلام غير مقبول، خلاف القرآن، خلاف السنة. بالعكس صح، يبتغي عنده العزة، يبتغي عنده تأمين مصالحه. هذه آية دقيقة جدا. أنا أذكر قصة دائما مشهورة، مع أنه بسيطة جدا، أعدتها عليكم كثيرا. سائق سيارة على خط دمشق بيروت، جاءه شاب وشابة يريدان الركوب إلى دمشق، فصعدا المركبة. قال له الشاب: سيأتي بعد قليل رجل معه محفظة، فانتظر قليلا. قال: طيب. جاء بعد ربع ساعة رجل عمره 70 سنة حامل محفظة على رأسه، فجاء هذا الشاب وضرب هذا الرجل على رأسه بتأخره في الحضور. السائق ما انتبه، انطلق بمركبته، وصل إلى مسافة لا بأس بها في طريقه إلى الشام. تقول له زوجته: لماذا ضربت أباك؟ أم وقف؟ قال له: أبوك؟ يلا نغيب، وهي الإجرة، نقلعه. موقف بسيط جدا، يعني أنت مركب واحد ضارب أبوه، في خطر على المركبة صار. فإذا كان كلياتنا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وما ودينا واحد كافر ولا ابتسمنا له ولا رحبنا فيه ولا استقبلناه ولا عزمناه، وكان معنا حجة قوية وأدلينا بحجتنا، لكنا في حال غير هذا الحال. أساساً حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية لها علة. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا فقدنا علة الخيرية فقدنا الخيرية. نحن الآن أيها الإخوة، والله أمي، والله أستحي أن أقول هذا الكلام، لا يعبأ الله بها أبدا، لأن أمر الله هان عليها، فهن على الله. الذي ترونه لا يحتمل، تؤخذ الأرض، تهدم البيوت، يقتل الشباب، تردم الآبار، تقتلع الأشجار كل يوم، قتل عشوائي هكذا. هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. وين ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والله لهم علينا 1000 سبيل وسبيل. وين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله لسنا مستخلفين. وين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والله لسنا ممكنين. أين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا والله لسنا آمنين. كل يوم في تهديد أبدا، ما نرتاح يومين، يومين الثالث في تهديد، واعتبروا بما جرى بما فعلنا بغيركم، اعتبروا. وين هان أمر الله علينا فهن على الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو في إيمان قوي أي إنسان خرج عن منهج الله يقاطع. أخواننا الكرام، يعني كل الناس كانوا يؤدون الفجر في المسجد، إذا إنسان تخلف يأتون إلى بيته في عنده مشكلة، مريض معناتها، تلاقي جامع بسع 10,000 صباحا في 7-8 فقط. فيا أيها الإخوة، هذه الآيات: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لذلك إن أردت تقوى الله عز وجل، الله يأمرك ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صاحب المؤمنين، لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. صاحب مؤمنا، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، لا تكن وسيطا لمعصية، لا تنصح بشيء لا يرضي الله عز وجل، اضبط لسانك، لأن الله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أي توجيه لك انتهى إلى معصية تتحمل أنت الوزر نفسه. من هنا قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله عز وجل في آيات كثيرة بيّن عداوة الكفار للمؤمنين، وما لم تصدق الله عز وجل لا يمكن أن تكون عند الله مقربا. فأنت إذا وثقت بكافر، يعني إنسان لا يصلي لا تشاركه، لأنه ولو أعطاك من طرف اللسان حلاوة سوف يطعنك في الظهر. لا تطمئن إلا للمؤمن. الله عز وجل يقول: الذين يتربصون بكم، عم يتابعك، ينتظر أن تقع، يفرح إذا وقعت، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرح بها. المنافقون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. يريدون الغنائم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذي يحصل أيها الإخوة، أي دقيقة جدا هنا مناسبة ذكري: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني الكافر إذا رأى مؤمنا يخلف وعده يحتقره ويعتز بكفره، إذا رأى مؤمنا يكذب يحتقره ويعتز بكفره، إذا رأى مؤمنا أمره فرطا يحتقره ويعتز بكفره. فالمؤمن حينما يقع في خطأ شنيع أمام غير مؤمن، غير المؤمن يتشبث بكفره، ما الذي أعانه على كفره؟ هذا المؤمن. ما الذي جعله يتشبث بكفره؟ هذا المؤمن. فربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني مثلا مرة طلب من الحجاج أو من طالبي الحج أن يقدموا تصريحا أنهم لم يحجوا من قبل، حينما تقدم عشرات الألوف من التصريحات الكاذبة كيف يقول هذا الذي يدير شؤون الحج؟ يعني حاج قدم تصريحا أنك لم تحج من قبل، فأنت حينما تكذب لا سمح الله، حينما لا تتقن عملك، حينما تخطئ، حينما تعتدي وأنت محسوب على المؤمنين، يأتي هذا الطرف الثاني فيحتقر كل هذا الدين. وأنا أقول لكم هذه الكلمة، في إنسان داعية وفي إنسان منفر عمله عكس الداعية، لأنه المؤمن مظنة صلاح، مظنة صدق، مظنة أمانة، مظنة ورع، مظنة عفة، هذا المؤمن. فإذا وجدنا مؤمنا يفعل خلاف ذلك، ما كل إنسان يفرق بين الدين وأهل الدين، عوام الناس يخلطون بين الدين وبين أهل الدين، فهم يحكمون على الدين من خلال الدينين. قضية خطيرة جدا، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام. كل واحد ينبغي أن يكون سفيرا للمؤمنين، فالمؤمن حينما يخطئ مع غير المؤمن، غير المؤمن يتشبث بكفره ويعتز بكفره. ويعني هذا الذي جرى من نهب وسلب عقب نهاية الحرب، ماذا كان انطباعه عند العالم الغربي؟ هؤلاء المسلمون، نحن عندهم مسلمون بالمناسبة، كل شيء دمر، كل شيء سرق، هكذا المسلم. فأنت لا تفكر أن تقرأ كتاب لإنسان تحتقره، تقرأ كتاب لدين إنسان تحتقره. فلذلك قضية الإسلام قضية كبيرة. أنا ذكرت الخطبة الإذاعية اليوم، قلت والله وأكدت هذا بالأيمان، أن الصحابة الكرام لو فهموا الإسلام كما نفهمه نحن الآن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة للمدينة ما بيصل. فكيف وصل إلى أطراف الدنيا؟ بالأخلاق، بالقيم، بالمبادئ، بالصدق، بالأمانة، بالعفة. فقضية الدين قضية كبيرة. الواحد صلى، ليس هذا هو الدين، الصلاة فرض، لكن أصل الدين العفة والأمانة والصدق والوعد الصادق والرحمة والعدل والإنصاف. إذا تمثلت هذه في المؤمن استطاع أن ينشر هذا الدين. الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون أن تسقطوا، ينتظرون أن تسقطوا. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحمد لله رب العالمين.